الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع شرائع وسن سننا وحدد أحكاما وبين قدرها وميزانها من جهة التأكيد وعدمه، وأمر الناس بالاتباع والاقتداء. ولهذا قد احتاط الله جل وعلا مع الأمر بالحج احتاط لدينه سبحانه وتعالى من الدخيل فيه. ونحن في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم على مسائل متفرقة مما المتعلقة بحكم الحج وعلله وبعض مقاصده، كذلك نتكلم على بعض ما ظهر من أحكامه الفقهية الذي ينبغي للشخص أن يقف عندها. والولوج في مسائل الحج وأحكامه وكذلك الكلام على كثير من مسائله الفقهية مما يفتقر إلى مجالس متتالية، ولكن نحن في هذه الليلة حسب عنوان هذه المحاضرة معالم الحج، هي أمور ظاهرة في الحج تحتاج إلى جملة من التفسير وبيان الحكم والعلل والوقوف عندها، وكذلك نتكلم على شيء من بعض أسرار الحج. مما ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الحج ركنا من أركان الإسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ركنا من أركان الإسلام تشبيها لذلك بالبناء، والبناء يكون له أركان من جهاته الأربع أو أكثر من ذلك، حتى يعرف الناس أن الأركان هذه عليها قوام الإسلام، وأنه إذا اختل ركن من هذه الأركان اختل البناء. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من وكله الله جل وعلا ببلاغ الدين وحمله الأمانة فبلغ الأمانة وأداها كما سمعها عليه الصلاة والسلام، وبين وبلغ وقام بالأمر خير قيام عليه الصلاة والسلام. من أعظم هذه المعالم التي ينبغي الوقوف عندها أن الله جل وعلا لما أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام الحج بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أمر الله جل وعلا للعباد، والأصل في ذلك في الأمر ينصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جهتين: الجهة الأولى من جهة التحمل والبلاغ، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأظهر خصوصية من غيره. الأمر الآخر بالفعل، أن الحج كما أنه واجب على الناس واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لأنه حامل التشريع. فلما كان حامل التشريع يخاطب بذلك والنص ينصرف إليه أولى من غيره، وجب أن يعلم أن صاحب الأمر وصاحب القيادة وكذلك من يؤخذ بقوله ينبغي أن يبادر بالعمل. ولهذا لما تعلق قلب النبي عليه الصلاة والسلام بالامتثال كان يأتي ببعض الأوامر الشرعية وبعض المشروعات مما لم يتغير من أحكام الله سبحانه وتعالى قبل أن يفرض عليه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بمكة ولم يفرض على الناس، وكان يحج لما كان بمكة ولم يفرض على الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ولم يكن حينئذ يفرض على الناس، ما دل على خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وأنه ينبغي لمن حمل الله جل وعلا إياه الأمانة أن يكون من أهل العبادة في المفضول فضلا عن الفاضل. ولما كان هذه الشريعة قد طرأ عليها من التبديل والتغيير من أعمال الجاهلية فحرفوا كثيرا من دعائم الإسلام وشرائعه، احتاج النبي عليه الصلاة والسلام ليحتاط لشعيرة الحج. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه فريضة الحج، والصواب أن الله جل وعلا فرض الحج في السنة التاسعة قبل موسم الحج، ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وأبا هريرة وجماعة من أصحابهم حتى يبلغوا أهل مكة أن لا يحج بعد هذا العام المشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وأن يقوموا بأداء هذه الشعيرة. في هذا من الوقفات أو المعالم البينة، وهي أول المبادرات في عمل الحج بعد فرضه. من أوائل هذه المعالم أن ينبغي للإنسان في أوائل هذه المبادرات أن لا ينيب إلا من هو أقرب الناس إليه. ولهذا أقام النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر بأن يقوم بهذه الفريضة، وكذلك أن يبلغ قريش لأهمية هذا الأمر لتعلقه بركن من أركان الإسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم في أمر من الأمور بتحميل أبي بكر الصديق شيئا من الغزوات عليه الصلاة والسلام، كذلك من السرايا، وإنما أنابه لهذا الأمر لأنه متعلق بحفظ الدين، وحفظ الدين ينبغي أن يولى عليه أهل الأمانة والصديقية والجلالة والفضل الذين يحملون مع العلم الإيمان حتى يحفظ هذا الدين من التغيير والتبديل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حاط هذا الأمر بأن يقوم به أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام احتاط لهذه الشعيرة من التغيير والتبديل حينما بعث عليه الصلاة والسلام أبا بكر حتى يخلو ذلك المكان. وفي هذا أمر ينبغي الوقوف عنده، أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقيم عبادة أو ينشئ دعوة أو يقوم بإحياء شعيرة أن يخلي ذلك المكان الذي فيه مما يخالف دعوته من الشر أو البدع أو الشرك. لهذا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى ذهب لأداء العبادة، فهو يحمل رسالة عظيمة أيضا أن يخلي ذلك المكان للعمل الذي سيأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا بكر ليس مشرعا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن ينهى المشركين أن يأتوا بعد هذا العام في مثل هذا الموضع، وأن يقع في هذا الموضع شيء من الشركيات أو البدع أو الطواف في البيت للعريان ونحو ذلك. لماذا؟ حتى لا يلتبس الحق بالباطل. لهذا ينبغي للعالم الحق إذا أراد أن يقصد موضعا من المواضع أن يعلم أن هذا الموضع متجرد للحق، فلا يشارك كلامه ولا دعوته دعوة من الدعوات حتى لا يلتبس الحق بالباطل. حينئذ يظن الذين حضروا لهذه الدعوة ولهذه الكلمة أن هذا الأمر من الأمور السائغة وهم لا يعلمون. ولهذا قد بدل الجاهليون كثيرا من مما كان عليه ما كانت عليه الحنيفية السمحة من ملة إبراهيم من أعمال مناسك الحج التي شرعها الله جل وعلا على يد إبراهيم الخليل، وبقيت محكمة حتى طرأ عليها التبديل، فأزال الله جل وعلا ما طرأ عليها من الشركيات والبدع المحدثة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا احتاط النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأمر، فلما قدم قال كلمته عليه الصلاة والسلام المعلومة: لتأخذوا عني مناسككم لا تأخذوها من غيري. فجرد الأمر من جهة المكان، كذلك أيضا أظهر القول أنه لا يقتدى بذلك مع وجود أهل الفضل، لأن الأمر يتعلق بالوحي، والوحي لا يحمله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حكمة ووقفة عظيمة جليلة ينبغي أن يلتفت إليها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يعلم الناس الحج قبل قدومه عليه الصلاة والسلام، فيبلغ أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن يعلمهم الشعيرة فيقول بلغوا الناس. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الأمر استشعارا لعظيم الأمانة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المأمور بالتبليغ للناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. والخطاب هنا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام خصيصة، ليس على سبيل التعميم أن يبلغ للناس قولا وفعلا، ولا يشترك القول والفعل في مثل هذه الشعيرة لتعلق بركن من أركان الإسلام إلا بذات النبي عليه الصلاة والسلام، فانتظر إلى أن تأتي شعيرة الحج حتى يقتدي الناس به فعلا ويقتدي به عملا. كذلك أيضا من آثار ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لاستشعاره لهذا الأمر ظهر منه جملة من الأفعال التي يظهر منها أنه عليه الصلاة والسلام يستشعر أهمية البلاغ للناس، وأن الناس ربما يكون منهم من هو صاحب عذر ينبغي أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة ودعا الناس إلى وجوب اتباعه، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة، وكان قبل ذلك قد نادى في الناس أن النبي حاج هذا العام، فلحق أهل المدينة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذهب الذين كانوا من أهل البوادي من الأعراب ومن كان حول المدينة بالنبي عليه الصلاة والسلام مما يشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليهم من أصحابه من يبلغهم بهذا الأمر. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى ما هو أبعد من ذلك إلى اليمن، إلى علي بن أبي طالب وإلى معاذ بن جبل وإلى أبي موسى أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدوا معه في الحج. لماذا؟ لأنهم الرسل. وفي هذا جملة من الوقفات أظهرها أنه ينبغي لمن كان من أهل القيادة والعلم أن يأتي إليه من أراد أن يقتدي به عند مجامع الناس وشهوده، حتى يأخذوا ما يحملهم إياه إلى بلدانهم من شريعة الله سبحانه وتعالى فيبلغوها بلا واسطة. ولهذا أمكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتدب واحد منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام فيبلغهم بالأمر، ولكن لما كان هذا الأمر على سبيل التأكيد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس. لهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لحق به في المدينة، ومنهم من لحقه بذو الحليفة، ومنهم من لحقه بالروحاء، ومنهم من لحقه في الطريق، ومنهم من لحق النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، ما يدل على هذا الاستنفار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل أيضا على أمر مهم أنه ينبغي للإنسان أن يبرئ نفسه وأن يأتي بدين الله عز وجل بأسرع ما يمكنه، لأنه لا يدري ماذا يعرض له. لأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يمكنهم أن يأتوا بالحج بعد ذلك، ولكن ليس على الوجه الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو طرأ عليهم شيء لسألوه جهالة، سؤال قضية من القضايا اهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ذو الحليفة مكث فيها يوما كاملا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام معه النساء ومعه الحوامل، وقد ولدت أسماء عليها رضوان الله تعالى في ذي الحليفة، مما يدل على مبادرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى من كان منهن من الصحابيات من كانت حاملا استشعرت هذا الأمر فتبعت النبي عليه الصلاة والسلام إبراء للذمة وأداء للواجب. ثم بقاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة يوما كاملا، صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع أن ذي الحليفة هي على بضعة أميال من المدينة، مع أن الإنسان إذا خرج من بلده أحب المسير، لأنه في حال قوته ونشاطه أحب أن يسلك الطريق حتى يصل، لأنه في حال عزيمة. مع ذلك أقام النبي عليه الصلاة والسلام. العلة من ذلك حتى يلحق به من كان لم يعلم بهذا الأمر، ومن لم يبلغه ذلك النفير للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا وصف الحج بأنه الجهاد الأصغر، ووصف بأنه جهاد لا قتال فيه للنساء، بل أنه جهاد لا قتال فيه للرجال لمن لم يخاطب أو لم يتمكن من الغزو في سبيل الله عز وجل إن احتسب هذا الأمر. فأقام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع مما ينبغي أن يقتدي به أهل هديه بالانتظار والترقب لمن لم يستطع الحضور، سواء العالم في حال تعليمه أن ينتظر من لم يأتي حتى يسمع الجميع، كذلك أن يتتبع مواضع التعليم للناس والتوجيه ونحو ذلك، كذلك بالنسبة لصاحب المال والنفقة أن يتتبع الناس في مواضعهم قدر إمكانه ووسعه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث لأهل المدينة ولأهل الأعراب، وكذلك لمن كان في الأطراف من أهل الآفاق من اليمن والطائف وغيرها، حتى يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج هذا العام. فأقام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع لمقصد عظيم، أن هذا فيه بداية المناسك وبداية التوحيد وإظهاره شعيرة لله سبحانه وتعالى أن يقوم بها الناس على اختلافهم. كذلك أيضا فيه بيان أن شريعة الله عز وجل ينبغي أن يخاطب بها الذكر والأنثى والصغير والكبير، أن يشركوا بهذا الأمر. وذلك جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف أنواعهم، حتى منهم الصبي الصغير، كما جاء في الصحيح من حديث كريب عن عبد الله بن عباس قال: جاءت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام لما لحقته بالروحاء فرفعت صبيها فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام حينما قال نعم أي له حج ولك أجر، إشارة إلى أن التعب لا يضيعه الله سبحانه وتعالى، وفي هذا إشارة إلى إجابة السائل إلى أزيد ما سأل عنه، فإنها سألت عن هذا الصبي ولم تسأل عن نفسها، إشارة إلى دعم النفس وتقويتها بما لا تريده، لأن هذا من كوامن النفس لمشقة الحج، كذلك مشقة طلب الأجر أن يجبر السائل، وكذلك الآتي بما لم يطرأ على لسانه وإنما هو موجود في فطرته كذلك في قلبه، فعوض النبي عليه الصلاة والسلام ذلك النقص الذي ربما يطرح على الإنسان بقوله نعم ولك أجر، أي في هذا الفعل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دل على هذا الأمر قبل ذلك كما في الصحيحين وغيره من حديث أبي هريرة، من دل على هدى فله مثل أجره، مثل أجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا. بقي النبي عليه الصلاة والسلام إلى في ذو الحليفة يوما كاملا وصلى هذه الصلوات حتى يقتدي الناس به ممن لم يدركه في المدينة ممن حولها من الأطراف ممن لحق به في ذو الحليفة، يقتدي به في أداء الصلوات، يقتدي فيه عليه الصلاة والسلام أيضا في ابتداء أعمال المناسك وهو الإحرام، فأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جملة من الشعائر والحكم الظاهرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تجرد من إحرامه فيه أنه يشعر بإقبال الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن الإنسان كما أنه ترك وطنه وترك أهله وترك ماله وزرعه وحرثه وترك النبي عليه الصلاة والسلام خلفه إمارته ودولة وجاء إلى هذا الموضع، أراد أن يلحق بذلك أيضا زي الدنيا، فتجرد من ذلك كله ولبس إزاره ورداءه عليه الصلاة والسلام، وهذا أتم أنواع التجرد، تجرد من المال، تبعه تجرد أيضا من اللباس وهو الذي يتظاهر به الإنسان، وفي هذا أيضا تضمن لتجرد الإنسان من مظاهر الكبر التي تطرأ على الإنسان، فالإنسان يتكبر في ماله وقد زال منه، ويتكبر بزرعه وحرثه وإمرته قد زال منه، ويتكبر ربما بولده وزوجه وبيته ونحو ذلك وقد زال منه، وربما يتكبر بأهله وعشيرته وقد زال منهم وبقي لديه مظهره وملبسه، فإن هذا من أعظم الأمور التي يظهر فيها التواضع لله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يكون من أهل الفقر والفاقة ولكن يتبعه الشيطان في الكبر حتى في مشيته، فلما كانت هذه الدوافع حتى اللباس ويكون التبختر والخيل فيه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إسبال الإزار وأكد على ذلك في حال الخيلاء، ونهى عن الحري لما فيه من خيلاء، ونهى عليه الصلاة والسلام عن الأكل في آنية الذهب والفضة لما فيه من علل من أظهرها الخيلاء، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجرد الإنسان من هذه الأسباب كلها لأنه يقبل على الله سبحانه وتعالى، فلبس إزارا يتوحد فيه سائر من أراد أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، فجرد النبي عليه الصلاة والسلام نفسه من المخيط، وجرد نفسه عليه الصلاة والسلام من دقائق الأمور التي تطرأ على الإنسان ربما تؤثر في نفسه، حتى من الطيب عليه الصلاة والسلام منع من ذلك وجعله من محظورات الإحرام، وكذلك في هذا أن الإنسان إذا كان في حال شغل وإقبال على الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يجرد قلبه من العلائق أيضا كما أنه يجرد نفسه، وهذه العلائق تتشوف إلى متع الدنيا من مطعم ومشرب، فجرد النبي عليه الصلاة والسلام المحرم من الصيد أن يتتبع لذائذ الصيد في طريقه وذهابه ومجيئه، فجرده من ذلك، وجرده من رائحة الطيب الذي ربما تثير غرائز الإنسان أو تثير الإنسان إلى الراحة أو التنعم ونحو ذلك، وحرم عليه أن يحلق شعره أو يقص ظفره أو يزيل شيئا من شعر بدنه في حال إحرامه، بل حرم عليه عليه الصلاة والسلام الرفث وهو جماع النساء والفسوق وقيل هو مقدمات أن يبدو الإنسان من متع الدنيا كلها. لماذا؟ لأنه في حال تجرد لله سبحانه وتعالى. وهنا يظهر تجرد الظاهر, تجرد الظاهر والحفاظ على تجرد الباطن بما أن يتعلق فيها الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى. فتجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يأخذوا منه ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم, وجعل هذا من المناسك عليه الصلاة والسلام. تجرد عليه الصلاة والسلام من المخيط, واغتسل عليه الصلاة والسلام تشبها بحال الميت الذي يغسله أهله ويلبس بعد ذلك اللباس ويقبل على الله جل وعلا على حال لا يعقبها تنظف إلا بعد أن يبلغ الهدي محله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا فيه إشارة إلى مسألة عمر الدنيا وحال انقضائها, فإن الإنسان يتقلب من حال إلى حال ثم يرجع إلى ما كان عليه. تبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر أفعاله من غير بحث عن تعليل وحكمة واستنباط. لهذا ينبغي للمؤمن إذا آمن بالله سبحانه وتعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا, وجب عليه الانقياد والتسليم من غير أن يجد في قلبه حرج. أما من لم يؤمن إلا وقد عرف العلل من كل قول وفعل فإن هذا في تصديقه وإيمانه ريب. لهذا فاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الأمة الذين يأتون بعدهم ليقين وقر في قلوبهم. واليقين الذي وقر في قلوبهم أثر على العمل الذي يؤدونه ولو كان قليلا. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من التعدي على أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. لما؟ لأن هذا فيه أثر عمل الباطل, وعمل الباطل لا يدركه كل أحد. التابعون أتباع التابعين لديهم من العمل والعبادة وتدين الله عز وجل الظاهر, بل في متأخر الأمة من التدين والعبادة الظاهرة ما لم يكن في خواص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر, ولكن عمل القلب يتباينون فيه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي, فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. والنصيف هو ملء الكف من الذهب لا يبلغ الإنسان لو أنفق مثل أحد ذهبا. لماذا؟ لعمل القلب. وثمة وقفة كما روى الترمذي عليه رحمة الله في سننه عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما استنفر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن ينفقوا, فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لأسبقن أبا بكر إن سبقته يوما, يعني بهذه النفقة. فجاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله بنصف ماله, فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدفع له ماله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أبقيت لأهلك؟ لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام كم أنفقت, قال كم أبقيت, لأن هذا هو الذي له أثر في النفس. قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يا رسول الله أبقيت لهم شطر مالي. التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر فقال له كم أبقيت؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قد يكون نصف عمر أكثر من كل أبي بكر, لكن ليس هذا الحساب عند الله عز وجل, لأن قد يكون نصف أبي بكر ألف نصف مال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ألف, وكل مال أبي بكر عشرة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل عن هذا وأثره في الأمة, وإنما في أثره في قلب الإنسان. فقال ماذا أبقيت؟ فقال عمر بن الخطاب أبقيت نصف مالي. وسأله ماذا أبقيت؟ فقال أبقيت مالي كله. وأيقن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بأن أبا بكر لم يشغل قلبه شيء من الدنيا, ولم يبقي لأحد حظا, لا أهلا ولا ذرية, ولم يبقي لنفسه شيئا من الدنيا. لماذا؟ لأن الداعي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فبه يعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ينفق القليل ينفقونه مع يقين تام, وليس المراد بذلك أن له أثر, ولكن كان القلب منصرف لله جل وعلا وخالي من أي شيء من متاع الدنيا ولذائذها. لهذا من ينظر إلى العمل لأثره, ومن ينظر إلى العمل من جهة كمه, فإنه ينظر إلى مقياس لا ينظر له الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ينظر إلى إلى ما في القلب وهو التسليم والانقياد. لهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقادون مع النبي عليه الصلاة والسلام في أعمال متتابعة من أعمال الحج من غير نظر إلى تعليل. قبلوا الحجر يقبلون. ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى يقول لما كان يقبل الحجر كما في الصحيحين قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى بلغ من المنزلة من الصديقية وعلو المنزلة والرتبة عند الله عز وجل ما بلغ للانقياد التام والتسليم، والتسليم الذي لا نظير له، وبه يعلم أن من اتبع من غير بحث إلى بحث في تعليل إذا ثبت لديه الدليل وجب عليه أن ينقاد من غير نظر إلى مآلات وعلل دقيقة قد تظهر للإنسان أو لا تظهر له، ما دام أن هذا الأمر ثبت في عبادة للإنسان. ويخرج من هذا ما يتعلق بالمصالح المرسلة أو المآلات التي لا تتعلق في أمور عبادات ونحو ذلك، فإن الإنسان ينبغي له أن ينظر وأن يقارن بين الحال والمآل. تجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، وإذا نظر الإنسان لما حرمه الله جل وعلا على المحرم من جملة من محظورات الإحرام وجد أن هذه المحظورات هي متعلقة بتجرد الإنسان من الدنيا، ينبغي أن يتجرد منها وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى، سواء ما يتعلق بالمخيط أو ما يتعلق بالطيب أو ما يتعلق بالقرب من النساء أو ما يتعلق بشهوة البطن وهو الطعام، منع الله جل وعلا الإنسان من الصيد ونحو ذلك، أو ما يتعلق بالتزين حينما حرم الله عز وجل على الحاج أن يغطي شعره كأنه قد أقبل على الله سبحانه وتعالى، وما سثر من ذلك إلا ما يستره الإنسان من سوءته وما يستره الإنسان حياء من الناس من ستر الإنسان لعاتقيه. وفي هذا أيضا إشارة إلى الإسراع إلى الله سبحانه وتعالى كحال الذي ينفر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما لبس الإزار والرداء، الإزار والرداء يلبسه الإنسان وليس هو بمخيط، كحال الذي فزعه أمر جر ثيابه ولبس وستر عورته وستر منكبيه كأنه ثمة أمر وخطب جسيم يريد أن يلحق به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما فزع كما في البخاري في حديث عائشة جر ثوبه عليه الصلاة والسلام وركب خيله. ولما النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر تبرا من ذهب كما في البخاري ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وجر رداءه. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان حينما منع من المخيط منع من التلذذ وإظهار جميل ومحاسن الثياب إلى أمر آخر وما يتعلق بالإقبال فزعا، أنني أتيتك على سبيل العجل مقبلا على الله سبحانه وتعالى بهذا اللباس الذي مقتضى أن الإنسان وجد هذا اللباس ثم ستر به عورته حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا فيه إشارة إلى التساوي بين الناس في إقبالهم على الله سبحانه وتعالى، فيكون الفقير والغني وكذلك الصغير والكبير كلهم على السواء، لا يفرق بينهم من حال اللباس. وفيه إشارة إلى حكمة عظيمة جليلة أن الخلق بين يدي الله سبحانه وتعالى على هذا النحو، لا يقرب أحد من جهة المكان ولا من جهة السماع، فهم بصوت واحد وبدرجة صوت واحدة يسمعون الله جل وعلا. لهذا قد روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه لأحد من أهل النار حق حتى أقصه منه. قالوا: يا رسول الله كيف وإن نأتي الله عز وجل حفاة عراة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. في هذا تشبيه لحال الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى والعرض عليه. يتجرد الناس في هذا الموضع ويصاحب ذلك إظهار الانقياد بالقول، وفيه إشارة إلى أنه كما أن الله عز وجل طهر باطن الإنسان والدوافع التي تشوب قلب الإنسان، وطهر ظاهره من جميع ما يدفع الإنسان إلى الغلو والتكبر والمحرمات، ينبغي أن يطهر اللسان أيضا. فشرع الله عز وجل للإنسان ما يسمى بالتلبية، أن ينادي بما نادى به النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي هذا حكم عظيمة جليلة، من أظهرها أن الدين كما أنه في القلب والجوارح كذلك ينبغي أن يظهر على اللسان، كذلك أيضا أن انقياد الإنسان لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يظهر على لسان الإنسان إظهارا للجميل وإظهارا للتوحيد. وأعظم الألفاظ عند الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بتوحيده، لهذا كانت ألفاظ الاستجابة متعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته وألوهيته وربوبيته، وكلها متضمنة لهذا الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وثمة أيضا حكمة أخرى، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام يلبون، ما كان كلهم يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يلبون بتلبية أخرى كان يقرهم عليها عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عمر بن الخطاب من حديث المسور أن عمر بن الخطاب كان يقول لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. وكان عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى كما رواه كما جاء في الصحيح من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. وكان أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. في هذا إشارة إلى أن الموحد الذي يوحد الله عز وجل إذا نطق بلسانه التوحيد وفقه الله عز وجل على أي لفظ كان. ولهذا لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول كما أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال نحن حولها ندندن. حينما أقر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذه الأنواع من التلبية، إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يذكر الله عز وجل بكل المعاني السليمة الصحيحة، إن وافق ولفظ النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الأكمل والأحسن، وإن لم يتيسر له فإنه يذكر الله عز وجل على ما يجري من لسانه من ألفاظ التعظيم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أطلق هذا الأمر في أعظم أركان الإسلام العملية، فقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني بسائر الألفاظ ألفاظ التعظيم من معاني السليمة، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء في أي نوع من أنواع الدعاء، وهذا من أعظم التيسير للأمة. وفي الحكم من إظهار التلبية حتى يشاهد الناس الحاج ويعظم مقامه، لأنه قاصد وزائر بيت الله، فله من التعظيم ما ليس لغيره. لهذا كان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره كان إذا رأى الحجاج بالكوبة يلبون دخل معهم ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى يدخل في أمر هذه الرحمة. كذلك أيضا يظهر أيضا حتى يعلم الناس الآخرين أن هؤلاء الحجاج ينبغي أن يكون لهم من التوقير والاحترام ما ليس لغيرهم من الناس، وهذا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حرم أن ينفر صيد الحرم، فكيف في الحاج الذي زار البيت الحرام وجعل في الصيد أن جزاؤه بمثله وغلظ تحريمه على الحاج بنفسه، فكيف من لم يكن من الحجاج أن يعتدي على غيره من الحجاج، وكيف ممن تلبس بالإحرام أن ينفر حاجا أو يوقظه من دومه وقد استغرق من غير حاجة، أو يراه جائعا ولا يطعمه، أو يراه عريانا ولا يكسوه. وهذا أرى أنه من أعظم أنواع عدم الإطعام وعدم كساية الفقير وإعانته أو إزعاجه، أن يزعج إنسان قد أقبل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يتحفز حينما يرى صيد أن لا يزعجه، ينحى عنه يمنة ويسرة لا ينفره. لماذا؟ لأنه في الحرم، وأما في غير الحرم فليس له حرمة. ولهذا الحاج زاد حرمة على حرمته التي حرمها الله عز وجل، أينبغي أن يعظم وأن يحترم لأنه زائر بيت الله سبحانه وتعالى. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يغاير بين تلبيته من موضع إلى موضع، فكان إذا على نشزا لبى، وإذا هبط واديا لبى، وإذا لقي راكبا لبى، ويلبي عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات. وهذا جاء عن جماعة من السلف كعلقمة والأسود وأبي الأحوص وعبد الرحمن بن يزيد وغيرهم من الفقهاء، كانوا يلبون إذا علوا نشزا وهبطوا واديا ولقوا راكبا وأدبار الصلوات. وهذه التلبية في هذا التنوع فيه إعلام الناس، لهذا قال إذا لقي راكبا، أي اعلم أيها الراكب أننا من زوار البيت الحرام ولنا من الخصوصية وتسهيل الطريق ما ليس لغيرنا، لهذا خص ذلك بأنه إذا لقي راكبا. كذلك إذا على نشزا حتى يتذكر من لم يتذكر من النوم من مرافق الحجاج، ولهذا كان سعيد بن جبير يوقظ الحجاج فيقول لبوا قوموا فلبوا وهم نوم، فإني سمعت عبد الله بن عباس عليه رضوان الله يقول إنها زينة الحج، وكما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر أفضل الحج العج والثج. والمراد بالعج هو الجهر بالتلبية ورفع الصوت بها، لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي ويستمر بالتلبية. لبى عليه الصلاة والسلام عند الشجرة كما جاء عن عبد الله بن عمر، ولبى في البيداء على راحلته كما جاء عن عبد الله بن عباس. ولزم النبي عليه الصلاة والسلام تلبيته، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يلبون بين وقت وآخر بتلبيتهم التي أقرهم عليها عليه الصلاة والسلام. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام على مشارف البيت الحرام وعلى حدوده أقام عليه الصلاة والسلام وبات في ذلك يوما تعظيما وتهيئة لذلك الموضع وذلك المكان الذي يستقبل عليه الصلاة والسلام. قد جاء في البخاري من حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال ما جاء عبد الله بن عمر مرة إلا بات بذي طوى، فإذا أصبح اغتسل ودخل، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفي هذا إشارة إلى مجموعة من المسائل، منها أنه يشرع للإنسان أن يتطهر عند دخوله حدود الحرم أن يتطهر قبل دخولها، وهذا من السنن المهجورة التي غفل عنها كثير من الناس، من التطيب قبل دخول الحرم. وفيه أيضا تعظيم المكان وتشريفه، أن ينبغي الإنسان أن يدخله وهو على تمام وكامل طهارته، وبإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ وضوءا يغنيه ويستبيح بذلك عبادة، ولكنه اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا الموضع. كذلك أيضا فيه أيضا شفقة على رعيته، من المقاصد لإقامته عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع قبل دخوله مكة حتى يلحق به من يلحق. ولهذا ذكر أبو زرعة عليه رحمة الله أن الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 120,000 من أصحابه عليه رضوان الله تعالى، وهذا جمع غفير يستلزم من الراعي ومن المعلم أن يكون رفيقا بهم من جهة التعليم ورفيقا بهم من جهة المسير، فبات النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع حتى يلحق به من لم يلحق ويستريح من لم يستريح حتى يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخوله البيت. وذلك أن تلك المرحلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها لم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بات يوما إلا في هذا الموضع بالبطحاء أقام النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن ذلك الموضع أو تلك المسافة الطويلة من الميقات إلى حدود الحرم ليس فيها جديد من أعمال الحج إلا المغايرة من التلبية، من أنه إذا علا نشزا وهبط واديا، لهذا لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام يوما كاملا، فربما استراح عليه الصلاة والسلام لغدوة أو صبوع أو استراحة ونحو ذلك شيئا يسير، أما يوما تاما لم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام إلا في هذا الموضع حتى يلحق به من لم يلحق ويجتمع معه عليه الصلاة والسلام ويدخلون البيت الحرام مرة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم، وأمره بذلك عليه الصلاة والسلام أمر بالأخذ لا أمر بالفعل، لأن من الأفعال من لا يتأكد على أمر الوجوب. لهذا يعلم أن المأخذ الذي يأخذ منه بعض الفقهاء في قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم أنه على سبيل الوجوب ليس في موضعه، لأن الأمر هو بالأخذ لا بالفعل، وهذا يختلف عن قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر بالصلاة، هذا أمر بالأخذ لا أمر بالتنسك والفعل. وهذا فيه إشارة إلى أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بغيره، اقتدوا به لا بغيره. بماذا؟ بحسب المراتب التي ستأتي، منها ما هو على سبيل الوجوب، ومنها ما هو على سبيل الاستحباب، ومنها ما هو على سبيل الركنية والتغليظ، ومنها ما كان من أفعال التروك على سبيل الكراهة، ومنها ما كان على سبيل التحريم، يحرم على الإنسان أن يأتي به. وبه يعلم شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بهذه الأمة، وبه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استراح في هذا الموضع إشارة إلى أمر مهم، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالعبادة إذا دخل موضعها، أن يبادر بالعبادة إذا دخل موضعها. فإذا دخل مسجدا صلى ركعتين مباشرة، وأن لا يتحدث مع فلان وفلان ونحو ذلك، وأن لا ينشغل بشيء من الأعمال. وإذا أراد أن يتحدث يتحدث خارج المسجد حتى إذا دخل فإنه موضعه. ولهذا بات النبي عليه الصلاة والسلام بذي طوى، لأنه إذا دخل انشغل بالمسجد حتى يبتدئ بالطواف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت الحرام ابتدأ وشرع بالطواف ولم ينشغل بغيره. وفي هذا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقضي الناس حاجتهم من نوم ومطعم ومشرب ومأكل، حتى إذا دخلوا موضع العبادة بادروا إلى ذلك. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أول بيت وضع للناس في هذه الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، للذي ببكة هو البيت الحرام وهو بيت الله. وفيه إشارة إلى معنى عظيم، إلى أن الشخص إذا كان أقدم الناس إسلاما فله مزية، وإذا كان له قدم في الدعوة فله مزية، وإذا كان له قدم في السبق بالخير والإحسان فله مزية. لماذا؟ لأن له نوع من اقتداء الناس به. لهذا المساجد القديمة أفضل من جهة الصلاة من المساجد الحديثة، استنبط ذلك العلماء من السلف من جملة مواضع، منها في هذا الموضع إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فقصده الله جل وعلا بالتعبد والتنسك، وأنه أفضل المساجد على الإطلاق. وهذا خصيصة لمن سبق من المساجد، ليس لغيره. كذلك أيضا قد ثبت عند أبي نعيم في كتابه الصلاة عن ابن سيرين أنه قال: كنت مع أنس بن مالك فإذا مررنا بمسجد يسألني أهو قديم؟ قال: فإن قلت حديث تجاوزه إلى غيره، فإن قلت قديم صلى به. وبه يعلم أن فضل القدم له مزية، كما أنه في الجماد الموضع الذي عظمه الله عز وجل، كذلك أيضا كذلك في ذوات الخلق الذين هم أعظم عند الله عز وجل حرمة من المساجد، حرمة لدينهم وأعراضهم ودمائهم. ولهذا حرمة المؤمن أعظم عند الله سبحانه وتعالى من حرمة المساجد أن يعتدى عليها، ولكل حرمة قد قدرها الله جل وعلا. وفي هذا أيضا أن الإنسان يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى على أي وجه كان، وإذا كان حتى وإن كانت العلة لا تتسق مع ظاهر الأمر في التعليل. ولهذا الله جل وعلا قد جعل الإنسان أعظم تحريما من المساجد، وجعل للمسلم حرمة أعظم من بيت الحرام، مع ذلك يطوف عليها ويقبل الحجر الذي يعلم أنه لا يضر ولا ينفع إمعان بالامتثال. وهذا ضرب من ضروب الاختبار للخلق في الامتثال لله سبحانه وتعالى. لهذا أمر الله جل وعلا الملائكة أن يسجدوا لآدم، مع أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب ولم يكن من ذات الجنس الذي خلق الله جل وعلا منه الملائكة. طاع الملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وعصاه إبليس لدافع الكبر، وبه يخرج في مثل هذه المواضع من في قلبه مرض عند التماس العلل والحكم في التشريع وما لا يتسق مع عقل الإنسان، يظهر من في قلبه مرض ويبتعد عن موافقة أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أمر يبتدئ فيه هو الطواف، لأنه من أعظم شعائر الحج، وهو تحية البيت. ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتسل قبل دخوله حدود الحرم، مع ذلك توضأ عليه الصلاة والسلام. وبه يعلم أن الإنسان إذا كان قد توضأ قبل وقت العبادة ينبغي له أن يحدث لها عند أدائها وضوءا. فالذي يتوضأ مثلا قبل دخول صلاة الظهر ضحى فيشرع له أن يتوضأ عند دخول وقت الظهر، والذي يتوضأ بعد صلاة العصر يشرع له أن يتوضأ لصلاة المغرب عند دخولها، وإن كان لم يستبح عبادة من العبادات، لأن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام غالب أمره أنه يتوضأ لكل صلاة، وجعل ذلك من المكفرات والمطهرات للذنوب عليه الصلاة والسلام في غير ما خبر. بادر النبي عليه الصلاة والسلام بالطواف، فكان الطواف فتنة لمن في قلبه مرض من أرباب البدع والحوادث، امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى وجعلوا مثل ذلك سبيلا لإحداث البدع والشركيات في تعظيم الأوثان والأصنام، وجعل الله جل وعلا ذلك كما أنه عبادة ورحمة للأمة لمن في قلبه خير وصلاح وهداية والامتثال، جعله الله جل وعلا أيضا فتنة لمن تكبر وعاند. لهذا كان من كفار قريش من يطوف عند البيت الحرام ولكنه لا يسجد تكبرا أن يضع وجهه بالتراب، ومنهم من لا يركع لله سبحانه وتعالى. والناس في هذا الموضع أهل الإيمان والتوحيد يطوفون على البيت الحرام على الكعبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وليطوفوا، أي يجب عليهم أن يطوفوا. لهذا ذهب غير واحد من العلماء إلى أن الطواف بالبيت الحرام ويسمى بطواف القدوم أنه واجب، وهذا ذهب إليه الإمام مالك، بل ذهب إلى أنه إن تركه وجب عليه دم، وجماهر العلماء على أنه من السنة وأنه ينوب عن تحية المسجد في بقية المساجد في بقية المساجد، وهذا ظاهر وهو محل اتفاق عند السلف. ولهذا الآفاقي إذا قدم إلى البيت الحرام يطوف ويزيه عن أداء الصلاة، أما أهل مكة الذين يأتون مباشرة إن طافوا أجاهم عن الصلاة، وهذا هو السنة، وإن أدوا الركعتين فإن هذا سنة أيضا. وكثير من الناس يقدمون إلى البيت الحرام ويظنون أن الإنسان إذا قدم إلى البيت الحرام أنه يؤدي ركعتين ويزيه ذلك، يقال لا، حتى لو قدم لغير حج وعمرة السنة أن يؤدي تحية البيت وهي الطواف، وهي سبعة أشواط أن يأتي بها ما أطاق إلى ذلك. وإذا كان يتعذر عليه لمرض أو كبر أو لضيق وقت لا يتمكن معه فجاء إلى البيت الحرام عرضا، فإنه يصلي في البيت ما قدر له. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف معه أصحابه، وابتدأوا عليهم رضوان الله تعالى مع النبي عليه الصلاة والسلام من الحجر الأسود، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل البيت على يساره، يعني ابتدأ من الحجر الأسود إلى الباب إلى الحجر، ثم أكمل عليه الصلاة والسلام بقية الطواف. وشرع النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأعمال المصاحبة لهذا العمل، شرع النبي عليه الصلاة والسلام الرمل والاطباع. اطبع النبي عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم كله، ورمل عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشواط، ومشى أربعا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يعلى، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس كما في المسند والسنن وغيرها. طاف عليه الصلاة والسلام، الحكمة من ذلك وذلك أن كفار قريش قالوا يقدم النبي عليه الصلاة والسلام وقد وهنتهم حمى يثرب، يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم لأن أبا بكر قد أخبرهم قبل ذلك ألا يطوف في البيت عريان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج. وتقدم أن الحكمة في هذا حتى لا يشرك النبي عليه الصلاة والسلام أحد من أهل الجاهلية مواضع العبادة فيتأثر بعض المسلمين به اقتداء ويظن أن هذا ممن يقتدى به ويظن أنه من سواد المسلمين، لأن الذين تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام فئام كثير وآلاف ولا يعلمون أيهم من هو مقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، فربما طاف عريان وربما وقع شيء أحد منهم في الشركيات فاقتدوا به وظنوا أنهم ممن يقتدى به، فطهر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. وفي هذا حكمة يعني في الرمل والاطباع، أنه ينبغي للمسلمين وإن كان المشركون أهل عهد وذمة أو بينهم سلم يشرع لهم إغاظته مع ذلك، ومن يقول أنه ولو كان بين المؤمنين والمشركين عهد وأمان أنه ينبغي التودد والخنوع وعدم إبداء شيء مما يرهبهم على الإطلاق، يقال هذا بعيد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يعاهد النبي عليه الصلاة والسلام المشركين؟ بل عاهدهم وهم مشركون، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ما جاءه من قوله في قولهم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وقد وهنتهم حمى يثرب. وفي هذا أيضا أمر أنه ينبغي لمن بلغه مما يقوله المشركون في المسلمين أن يبلغ المسلمين ما يدور في نوادي المشركين عنهم. ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر أن المشركين كانوا يقولون أن محمدا سيأتي وقد وهنته حمى يثرب، هذا قالوه في مجالسهم، فأبلغ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلموا ماذا يقال لهم وما في نفوسهم. لهذا أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أمرا، ترجم البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح فقال باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، وأسند فيه قصة تبوك لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم المنافقون فيما بينهم وكان فيهم أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلص الصادقين، فقال المنافقون لئن قدمنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قالوا. ترجم عليه البخاري قال باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، وبه يعلم أن نقل الكلام إذا كان لمصلحة وذاك فيه مصلحة عامة للمسلمين وبيان دسيسة دينية في دين المسلمين ينبغي للإنسان أن يخبر أهل الإسلام بذلك، سواء كان هذا من أمور المنافقين أو كان ذلك من أمور المشركين الذين بانت عداوتهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك وأحدث منه فعلا، أحدث في حال بلاغه ذلك من حال المشركين أحدث الرمل والاطباع، وفيه إغاظة للمشركين وإظهار عزة. وبه يعلم أن في قول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، أنه يتنوع، منه ما يكون بإظهار القوة البدنية ومنه ما يكون بإظهار القوة العسكرية بالسلاح وكذلك العددية ونحو ذلك. لهذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معه سلاح وجاء النبي عليه الصلاة والسلام حاجا لأداء العبادة لم يخل هذا الأمر حتى في موضع العبادة أن يظهر قوة أهل الإسلام. وبه يعلم أن من الفضائل أن يظهر المسلمون على المشركين ولو كان المشركون في حال عهد وسلام، وكذلك فإن في هذا مصلحة عظيمة أن المشركين يظهرون أن المشركين يظهرون ما رأوا من حال قوة المسلمين إلى من وراءهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مما أعطاه الله عز وجل أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. معنى نصر بالرعب مسيرة شهر أن الناس يخافونه قبل أن يأتيهم بشهر، لماذا؟ لما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام من كلامه وقوته، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام خانعا خاضعا لما نصره الله عز وجل بذلك، ولكن الله عز وجل أيده بتمام التأييد بهذا الأمر وعصمه عليه الصلاة والسلام من الذلة للمشركين، فأظهر هذا الأمر. وبه يعلم أهمية ما يتعلق بمسألة الولاء والبراء حتى ولو كان في أعمال الحج. طاف عليه الصلاة والسلام عند البيت الحرام امتثالا لأمر الله جل وعلا وكان عليه الصلاة والسلام يستلم الحجر في كل مرة. وكما تقدم فإن النبي عليه الصلاة والسلام اطبع في طواف القدوم فقط ثم لم يطبع في بقية حجه عليه الصلاة والسلام، ورمل ثلاثا ومشى أربعا. وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام للحجر يظهر فيه منه أمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرع عبادات ولا يبين الحكم منها، ومنها تقبيل الحجر. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان يقبل الحجر متى؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما سألوه عن العلة، وإنما انقياد تام. ومع ذلك فعلوا ذلك في زمنه وفعلوا ذلك بعده، فكان يقبل الحجر فيقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. وفي هذا تمام الامتثال الذي بلغ به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما عظيما جليلا. ولما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من طواف القدوم، وهذا يسمى طواف القدوم لمن كان مفردا ومن كان قارنا، ومن كان متمتعا فإن هذا طواف العمرة مع تحية البيت يؤدي فيه طواف العمرة، فبعد سعيه يتحلل ويكون حينئذ قد أدى عمرته ويهل بالحج يوم التروية كما يأتي بيانه. ثم ينصرف بعد ذلك ليؤدي ركعتين خلف مقام إبراهيم. وفي هذا ما يظهر من اقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بجده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين يقرأ الإنسان بما شاء في منهما. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة معينة، وما جاء في حديث جابر بن عبد الله فإنه مدرج من الخبر في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عليه رحمة الله، وليس هو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف المقام مستقبلا البيت، وهذه الصلاة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الانفراد لا على سبيل الجماعة، ومن أداها جماعة فقد خالف السنة. ومع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه وهم كثر وأكثرهم جاهل بمناسك الحج، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أدى هذه الشعيرة منفردا وأمر بهم أن يؤدوها منفردين. والواجب في ذلك أن يستقبل الإنسان القبلة في أي موضع كان، سواء خلف المقام وإذا وجد زحاما يؤديها في أي موضع كان. كثير من الناس يشدد في هذا الأمر ويرى أن ركعة الطواف لا بد أن تكون خلف المقام، وهذا ليس كذلك، بل أنه إن تمكن أدى وهو الأكمل والأفضل، وإن تعذر عليه لزحام ونحو ذلك صليها في أي مكان وهو مأجور. عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما انتهى من طوافه بعد الفجر ولم تطلع الشمس وكان وقت نهي أدى ركعتي الطواف بذي طوى بالبطحاء، وهو خارج المسجد الحرام، وهذا يدل على أن الأمر على السعة، فيؤدي الإنسان إذا وجد زحاما، ولهذا يجد الإنسان عند المقام يتزاحم الناس، ومنهم من يترقب ومعه رفقة أو النساء تصلي وسط الرجال، وهذا فيه ما فيه. ومن المسائل المهمة أو من المعالم الظاهرة أن أمر الأخلاق والقيم والستر والحياء يحفظ حتى في مواضع العبادة، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النساء معه يطفن في موضع واحد، ولكنهن كن غير ملتحمات بالرجال. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة كما في البخاري: طوفي وأنت راكبة من وراء الرجال. هي راكبة، ولو طافت مع الرجال لكانت فوقهم في موضع مرتفع، وما ضرها ذلك، ولكن أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبتعد كذلك موضع عن الرجال. وقد روى الفاكهي من حديث زائدة عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان إذا رأى رجلا مندسا بين النساء يطوف ضربه بالدرة، وهذا تعظيما لأمر الحياء والحشمة وصونا للنساء. وهذا ما زال الأمر عليه إلى عهد قريب حتى كثر الناس وأصبح الناس ملايين يكونون في موضع واحد، فربما كان في البيت الحرام مليونين أو ثلاثة في موضع واحد، فعسر هذا على الناس وشق عليهم. ولهذا قد ذكر ابن بطوطة في كتابه الرحلة لما ذكر قال أتيت إلى البيت الحرام، قال أتيت وحوله حصباء نحو من تسعة خطاء يطوف فيها الرجال، وبعد الحصباء يطوف النساء حتى لا يختلط الرجال بالنساء. وهذا في البيت الحرام في موضع العبادة، وبه يعلم أن هذا إذا كان في هذا الموضع فهو في غيره من باب أولى. كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يدفع الناس ويعلمهم وإن كان في مثل هذا الموضع، وفيه أمر وإشارة إلى أمر مهم ومطلب ومقصد، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح حتى وإن كان في مواضع العبادة في مسجد لا يأنف من الإنسان منه قبولا أن ينصحه من حوله في قيامه بمخالفة للمسجد، أو في البيت الحرام أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند عبد الرزاق وغيره من حديث أبي سلامة قال كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يفرق النساء لما رآهم يغتسلون من حياض يتوضؤون من حياض واحدة ويرميهم بالدرة ويناديه يا فلان فيأتيه فيقول لبيك وسعديك، فيقول لا لبيك ولا سعديك، ألم أقول لك اجعل للرجال حياضا وللنساء حياضا حتى يغتسل كل واحد منهم عن الآخر. وفي هذا أن النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب في مثل هذه المواضع أيضا من الأمور المهمة. لما؟ لأن الناس منهم من يأتي من الآفاق، منهم الأعراب، ومنهم الجهلة، ومنهم من هو بعيد، يقتضي ذلك توجيه الناس وإرشادهم. فإذا اختلط هؤلاء وكانت الشعائر لم تبلغهم كما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما امتزج الرجال في النساء في مثل هذا الموضع وهم من هم جاءوا اقتداء وتجردوا أيضا من كل شيء وقصدوا البيت الحرام عبادة لله سبحانه وتعالى، مع ذلك ما منع من توجيههم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر باللين والرفق والإحسان إليهم قدر الإمكان والوسع. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الحرام بعض أجزائه له خصيصة ليست لغيره، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركنين اليمانيين، يستلم الحجر الأسود والركن اليماني ولم يستلم بقية البيت. وفي هذا أن مواضع العبادة قد تتخصص في فضل ليس لأحد أن يسحبه إلى غيره لعلة قد تظهر له أو لا تظهر. ولهذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام كما في تخصيص بعض الأماكن من الكعبة كذلك بعض الأماكن من المسجد، فمقدم المسجد أفضل من آخرته، وأول الصفوف ولو كانت متأخرة في قلب المسجد أفضل من آخرتها. ولهذا يعلم أن بعض المساجد ما يفعله بعض الناس حينما يكون المسجد متسعا يرجع الناس إلى نصف المسجد ويصلون جماعة وتركا لمقدم المسجد، وهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون عليه في الجلوس في مقدمه بالجلوس بالذكر وقراءة القرآن، وجاء في ذلك جملة من الأخبار عنهم عليهم رضوان الله تعالى. لهذا ينبغي المساجد أن تكون متسعة، وبعض الأئمة يجعل موضع الصلاة في نصف المسجد أو المؤخرة ونحو ذلك، أن هذا خلاف الأولى، والأولى في ذلك أن يقصد المقدم من المسجد كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتنون بذلك، ويجعلون المؤخرة لأهل الصفة للفقراء للمحتاجين لطلبة العلم لقراءة القرآن لمن كان مثلا لا يريد أن يصلي ونحو ذلك أو أراد أن ينام ونحو ذلك أو يطعم، لا حرج في ذلك لأن المساجد هي لأعم من ذلك، قد بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى، لكن يدخل تبعا النائم إذا احتاج، الغريب الذي لا دار له أن يبيت في ذلك، ومقدم المسجد هو لي للعبادة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد مواضع التعليم في مقدم المسجد كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال غير واحد من العلماء كابن عبد البر وغيره: قال المراد بذلك حلق الذكر التي كان يعقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم فيها الناس في مثل هذا الموضع. وهذا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس في أمر المساجد. والمراد من ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام استلاما وتقبيلا من غير بحث في علل، وهذا تمام الانقياد وكماله. ولهذا يعلم أن كثيرا من العلل التي يستنبطها كثير من الفقهاء أنها لا يطلب عليها قياس، والقياس إنما يكون في العلل المنصوصة. والعلل عند الفقهاء على نوعين: علل منصوصة وعلل مستنبطة. والمنصوصة هي التي يطرأ عليها القياس، والعلل المستنبطة لا يطرأ عليها القياس، لأن الاستنباط لذلك ليس على سبيل اليقين، وإنما هو على سبيل الظن. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، وذلك من السنة ولو كان الإنسان مرتويا. وقد جاء في فضله جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي فضل بمجموعها من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام، من ذلك أثبت. كذلك قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شربه من ماء زمزم إلى الحجر ثم قبله، وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وإن لم يكن طواف أن يستلم الحجر، كما جاء ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك. وبعض الناس لا يستطيع أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، ولو كان زائرا أن يطوف ويغادر، لا يقال أنه طواف الوداع، فإن طواف الوداع للحج، ولكن أن الطواف للآفاق أفضل من الصلاة في المسجد الحرام وإذا لم يتيسر فإنه يقبل الحجر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يترك موضع الصلاة وموضع الطواف قبل البيت الحرام الحجر الأسود، ثم انصرف إلى المسعى. وذلك أن المسعى كان في ذلك الحين، بل إلى عهد إلى بضع سنوات، لم يكن من البيت ولم يكن من المسجد، وكان منصرفا عنه. ولهذا ينظر في كتب الفقه يتكلمون أن من طاف ودخل المسعى وشيئا من طوافه ثم انصرف، يعلم أن مرادهم من ذلك أن هذا المسعى لم يكن من المسجد، يعني أنه خرج منه ثم رجع إليه. وبه يعلم أن هذه المسألة ينبغي ألا تطرق فقهيا في مثل هذا الوضع الحالي مع دخول المسعى في المسجد. وقد كان بين المسعى والمسجد دكاكين تبيع وتشتري إلى بضع سنوات قريبة من نحو 30 سنة أو قريب من ذلك، كما يعرفه من زار البيت الحرام في تلك السنوات. وينصرف اقتداء بسنة الخليل إبراهيم حينما طلبت زوجه الماء، فكانت تأتي من الصفا إلى المروة تابعة لسراب، وفي هذا أمر وموقف جليل ينبغي للمرء أن يقف عنده، وهو أن الله عز وجل حينما خلق الخلق خلقهم لأمر وهو العبادة. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حينما خلق الإنسان لأجل العبادة، والحياة سبيل لتحقيقها، وجب على الإنسان ما دام حيا أن يطلب بقاء حياته، وأولى من ذلك مقصد وجوده وهو العلم الشرعي الذي يقوم أمره به. فلما كانت تطلب الماء وتذهب وتتبع السراب، وهو سراب تظنه ماء، وجب على الإنسان أن يتتبع، كما أنه يتتبع مواضع القطر، أن يتتبع مواضع الحق والعلم، ولو كان في ذلك ضرب لأكباد الإبل والمشاق وبذل المال حتى يتحقق له الدين السليم والقويم، كما أنه يطلب الطعام والشراب. وبه يعلم أن الإنسان إذا قصر في طلب الحق إذا علم مكانه أنه ليس بمعذور. وبعض الناس يعلم أن محمد النبي ولكنه لا يتبع ذلك النبي، لماذا؟ لأنه يجهل ما يبلغ، يسمع بأن ثمة نبي لكن لا يعلم ثمة شريعة. يقال: لو كنت جائعا وشد بك الجوع، أو كنت عطشانا وشد بك العطش ورأيت سرابا، ألا تتبع ذلك السراب؟ تتبع ذلك السراب. ولو كنت جائعا وأتاك خبر من شخص اعتدت منه كذبا وقال لك أنه على بعد ميل طعام، ألا تأتي؟ تأتيه إنقاذا لحياتك، فكيف لا تنقذ حياتك ودينك والتي لأجلها خلقت وأوجدت وهي العبادة أن تطلب ذلك لله؟ كل هذا قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ينصرف الإنسان مارا إحياء لتلك الشعيرة، وقبل ذلك يتوجه إلى البيت الحرام وهو على الصفا، ويقتدي بكلام الله سبحانه وتعالى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتدي بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لما قصد الصلاة خلف المقام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام إشارة أن يربط الناس بالقرآن، وإلا لاكتفى أن يفعل ويقتدي بها الناس. وأشار إلى هذا إلى أن القرآن هو عهد الله وميثاقه الذي وضعه بين أيديكم، فقال هذا في هذا الموضع، ثم لما انصرف إلى الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم عقب ذلك على سبيل التأكيد: أبدأ بما بدأ الله به، أي أن حجة القرآن أخذ بها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان خلقه القرآن كانت عبادته أيضا من القرآن، فابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفا واستقبل البيت ورفع يديه كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، وفيه إشارة أنه يستحب للإنسان أن يستقبل القبلة بالدعاء في أي موضع كان ولو كان في أقاصي الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المسجد حتى يستقبل البيت، وإنما كان خارجه، فاستقبل البيت بيديه ووحد الله لأهمية التوحيد في مثل هذا الموضع، وأنه ينبغي للإنسان أن يتعلق بالتوحيد في كل مكان وموضع، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. وفي هذا أنه ينبغي الإنسان أن يتذكر منن الله عز وجل عليه وفضله وإحسانه، فإذا كان فقيرا فأغناه الله أن يذكر غنى الله له، وإذا كان عائلا فآواه الله أن يذكر نعمة الله عز وجل عليه، وإذا كان قد مر به شيء من سبل الإعجاز أن تكون حاضرة بين يديه. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور في مثل هذا الموضع، فقال: أنجز وعده، يعني ما وعده الله عز وجل به، وهزم الأحزاب وحده، إظهار لمنة الله سبحانه وتعالى وقوته وتغيير الحال من حال إلى حال. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون شاكرا وأن يظهر نعم الله عز وجل عليه في حال عبادته، وهذا متضمن لجملة من الإحسان: استحضار فضل الله عز وجل، واستحضار لقدرة الله سبحانه وتعالى، أي الذي أنعم عليك في هذا الموضع فهو ملازم لك ومنقذ لك في كل موضع آخر. وفي هذا أيضا أن شكر المنعم من المهمات التي يزيد الله عز وجل بها عبده إحسانا وفضلا. فهذا كلما تعلق الإنسان بنعم الله عز وجل وزادها بالشكر عبادة لله سبحانه وتعالى زاده الله عز وجل فضلا ورزقه اليقين. وأما من يفصل العبادة عن مواضع إحسان الله عز وجل له فإنه يؤدي العبادة كحال الأصم الأبكم الذي يقلد غيره، أو حال السفيه والطفل الذي يقتدي بذات العبادة ركوعا وفضلا، ولكن الذي يؤديها وهو يستحضر نعمة الله عز وجل عليه وهو يعبده شكرا للمنعم على إحسانه بالصحة والعافية والسلامة والمال والأمن، فإن الله عز وجل يزيده من ذلك إحسانا وفضلا. وبعض الناس من المتعبدين يحاول أن يبعد مواضع فضل الله عز وجل عنه في حال العبادة، فقال: أعبد الله عز وجل متجردا لفضله لكمال عزته وجبروته وقوته، ولا يستحضر شكرا تلك الأنعام عليه. يقال أن هذا من التقصير وليس من الهدي، فالله عز وجل يعبد لقوته وجبروته وفضله، ويعبد أيضا لشكره على إحسانه وإنعامه. لهذا وإن كانت العبادة فريضة والصلاة ركن من أركان الإسلام والحج وهو ركن من أركان الإسلام يؤديه الإنسان استحضارا وشكرا لسائر أنواع العبادة التي أنعم الله عز وجل بها على عباده. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في هذا الموضع، فقال: أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي قوله عليه الصلاة والسلام هنا نصر عبده أشار إليه عليه الصلاة والسلام إلى منته عليه على سبيل الخصوص. ينبغي الإنسان أن يستحضر نعمة تتعلق به بخصوصه لأنها أظهر من جهة الشكر والعمل، بخلاف النعم العامة فإن الإنسان يشترك فيها مع الناس ووقعها عليه ووقعها على نفسه أقل من وقع الأمور الخاصة على نفسه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرر هذا الأمر في كل موضع وكرره في كل مرة ثلاثا، فكان يعيدها ويدعو ويعيدها ويدعو، مما ينبغي للإنسان أن يقدم بين يدي دعائه شكر المنعم على إحسانه واعترافا بفضله جل وعلا وإنعامه على عبده، كذلك أن يقدم بين يديه في بيان منزلة التوحيد عنده وأنه من الموحدين في ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الخبر، وأن لا يكتفي بذلك بل يجعل ذلك في مواضعه كلها في كل مرة على الصفا والمروة. كذلك يسن له في مثل هذا الموضع أن يجري بين العلمين كما جرى من قبله وجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرت أمته في حال الذهاب والإياب. وهذا من الأمور التي تخفى عللها من جهة بقائها، إلا أنها من سنة الخليل إبراهيم فبقيت تشريعا إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي مثل هذا أن يظهر الإنسان نعمة الإسلام، فكان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في سعيه بين الصفا والمروة يقول اللهم كما هديتني للإسلام فلا تمتني إلا وأنا مسلم. وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل في مثل هذا الموضع أن يديم عليه نعمة الإسلام والإيمان، وأن يميته على ذلك وأن لا يختاره إلا وهو على هذا النحو، فإن الأعمال بالخواتيم. إذا انتهى الإنسان من هذه الشعيرة يكون حينئذ إن كان متمتعا قد انتهت عمرته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فوجب عليه أن يزيل التفث في قوله كما في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم، يعني يزيل شعره، فإنه كان شعثا ويقص ظفره ويتنظف. وبعض الناس إذا كان يستقبل حجا لا يقص من شعره إلا شيئا يسيرا، وينبغي أن الإنسان أن يزيل ولو كان الشعر يسيرا امتثالا لعبودية الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن عبد الله بن عمر من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل الأصلع ماذا يفعل، قال يمر الموسى على رأسه، يعني مع أنه ليس عليه شعر امتثالا للعبادة ولأمر الله سبحانه وتعالى. وأن الإنسان إذا لم يكن إمكانه أن يقتدي بالظاهر على سبيل التمام والكمال فإنه يتقي الله ما استطاع، ويستقبل الإنسان بعد ذلك حجه إذا كان قاصدا للحج، ويهل يوم التروية كما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المفرد والقارن فإنه يبقى على إحرامه، وطوافه ذلك هو طواف القدوم تحية البيت، وأما سعيه بين الصفا والمروة فهو سعيه لحجه، ويجزيه عن السعي الحج على الصعيد من أقوال العلماء، ووصف هذه المسألة مما يطول. ويبقى الإنسان على إحرامه إذا كان مفردا وقارنا حتى يوم التروية، وأما بالنسبة للمتمتع فإنه يحل له ما قد حرم عليه حتى يوم التروية، ويهل بعد ذلك بالحج ويبقى بمنى ويصلي فيها إلى صلاة الفجر من يوم عرفة، فإذا ارتفعت الشمس فإنه يدفع إلى عرفة، وهذا معه يقرنه بالتلبية عند إحرامه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي فيلبون ويكبرون، إظهار التلبية إعادة لأمر التوحيد والاستجابة لأمر الله عز وجل، أي استجابة يتبعها استجابة. كذلك أيضا في قوله في قولهم في التكبير كما جاء في حديث أنس بن مالك، أي أن الله سبحانه وتعالى أكبر من هذه المواضع التي نعظمها مع أننا نعظمها بطواف وتقبيل، إلا أن أمر الله عز وجل أكبر، فهو المشرع وحده جل وعلا. يذهبون إلى عرفة ويقفون فيها كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يصلي قبلها الظهر والعصر، ثم بعد ذلك يدخلونها بعد زوال الشمس وبعد أداء الصلاة وينشغلون بالدعاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة خطبته المشهورة كما جاءت في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وكذلك حديث جابر ابن عبد الله عليهم رضوان الله تعالى. ويظهر من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في أمور مخصوصة، تكلم في حقوق الآدميين، فبين النبي عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء، وبين النبي عليه الصلاة والسلام حرمة الأموال بتحريم الربا، وبين النبي عليه الصلاة والسلام حقوق الضعفاء من النساء، فقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، فإن خيركم خيركم لأهلي. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستصاء بالوصية بحقوقهن، وذلك أنهن ضعفاء، أشاه الله عز وجل في الحلية وفي الخصام لا يبن، أي أن هذه المرأة ضعيفة لا تبين حقها. وفي قوله جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال غير واحد من المفسرين أن المراد بذلك أن المرأة لا تستطيع أن تأخذ حقها في حال الخصومة، وأنها إن خاصمت لا تأتي بحجة إلا كانت حجتها حجة عليها، تنقض حجتها، تريد أن تأتي بحجة فتنقض حجتها، فيستغل كلامها بأخذ حقها. فحذر الله جل وعلا من ذلك، لأن الله جل وعلا جعل لها خصوصية تختلف عن خصوصية الرجل من جهة القوة واللحن بالقول. وفي هذا تبين لأهمية كثير ما يفسد على الإنسان دينه ويذهب خيره وحسناته، وهي حقوق الآدميين. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. من تأمل هذه الإشارات والذنوب التي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنها كلها من حقوق الآدميين. ما قال شرب الخمر، وما قال فرط في الواجبات، وإنما ذكر حقوق الآدميين: ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. الإنسان يحتاج حسنة واحدة لا يريد مسامحة في الآخرة، لهذا ينبغي الإنسان أن يتحلل وأن يبادر بإعادة الحقوق إلى أهلها ما أمكن، وإذا لم يستطع فيقول: أحلني يا فلان مما كان لك علي حقا في الدنيا، فإن لم يحله فإنه لا بد من الوفاء أو القصاص بين يدي الله عز وجل. وفي هذا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته، وفيه أيضا بيان ضمن لسعة فضل الله عز وجل أن يغفر لعباده يوم القيامة من الذنوب، وما أشار لشيء من حقوق الله عز وجل في هذا إلا على سبيل التضمين، أما على سبيل التصريح فكلها من حقوق الآدميين المحضة، إشارة إلى سعة فضل الله عز وجل ورحمته. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حينما خطب الناس بعرفة فيه إشارة إلى رحمته بهم وتعليمه لهم بالتذكير والنصيحة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يستغل أمثال هذه الجموع بتعليم الناس من غير إسراف بذلك، أن يشغلهم عن العبادة والتذكير، وأن يستغل أيضا المواضع التي تقرع بها القلوب. وقد جاء عن أبي وائل قال: سمعت عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في الحج يخطب الناس ويقرأ سورة النور ويفسرها تفسيرا، والله لو سمعت بها فارس والروم والترك لأسلموا، يعني أنه فسر القرآن تفسيرا عجيبا. لهذا ينبغي الإنسان أن يربط الناس بالقرآن تفسيرا واستنباطا للعلل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وكما كان أصحابه. كذلك في جمع الناس في هذا الموقف والحج عرفة، ومن لم يتيسر له الوقوف بعرفة وتعذر له ذلك فحجه ليس صحيحا، ويجب عليه أن يأتي بالحج بعد ذلك سواء كان متعمدا أو كان جاهلا، لأن الحج عرفه ولا يعذر أحد بشيء من ذلك، لا يعذر أحد بترك ركن من أركان الحج، كحال الشخص الذي يصلي العصر ثلاثا ويقول: أنني نسيت ومعذور. نقول: أنت معذور، لكن يجب عليك أن تعيد الصلاة، لأن الصلاة على هيئة معلومة ورفع عنك الإثم بالنسيان، أما الإعادة فلا بد أن تعيدها لأن ذلك ركن من أركان الإسلام. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وانشغل بالدعاء، انشغل النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قبيل دخوله بعرفة، ما يدل على أنه ينبغي للإنسان في مواضع العبادة الفاضلة أن لا يشغلها بالعبادات المفضولة. ومن العبادات المفضولة أن يشغل الإنسان بقراءة كتاب من كتب العلم أو التفقه بالمسائل أو البحث عن نوادر العلم أو الانشغال الناس بالأشعار أو الطرائف أو المسابقات بالحملات ونحو ذلك، بل ينبغي الإنسان أن يستقبل القبلة. وبهذا النبي عليه الصلاة والسلام نستنبط جملة من الأمور أن النبي جمع بين الظهر والعصر، لماذا؟ حتى يتفرغ الإنسان للعبادة ولا ينشغل حتى بأداء الصلاة به حتى بأداء الصلاة في وقتها، وأن يغتنم الرخص التي رخصها الله عز وجل ليكثر من الدعاء في مثل هذا الموضع. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قبل ذلك قبل دخوله إلى عرفة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فيهم ثم دخل عرف عليه الصلاة والسلام ثم شغل ذلك كله بالدعاء. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بدعاء معين ولا ذكر ذكرا معينا، ومجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخبر، فإن هذا من المراسيل، فيدعو الإنسان بما شاء ويكثر من التوحيد والتلبية في مثل هذا الموضع، فإنه لا يمسك عن التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. يكثر من الدعاء مستقبلا القبلة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه ويدعو ويلح بالدعاء واقفا وعلى راحلته عليه الصلاة والسلام، فإذا غربت الشمس انصرف عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة ويكون مسرعا ولا يشق على نفسه وعلى دابته ومن كان معه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذي أحدا، ولا وإنما إن وجد فرجة من الناس شق يعني براحلته، وإلا فأمسك عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء مزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء. في هذا مشروعية سنية الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير، وكل ذلك جائز للإنسان أن يفعله في حال سفره، فكل هذا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في ذلك أن يفعل الإنسان ما هو أيسر له في دينه وكذلك في دنياه. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء في عرف في مزدلفة ثم بات فيها عليه الصلاة والسلام، وإن قام الليل فحسن كما كانت أسماء تفعل ذلك، فكانت تقوم الليل وكلما صلت ركعتين التفت إلى مولاها فقالت أطلع القمر؟ فيقول لا، ثم تأتي بركعتين ثم تسأل أطلع القمر؟ فتقول لا، ثم تصلي ركعتين، فإذا طلع القمر دفعت عليها رضوان الله تعالى إلى منى لترمي الجمرة عليها رضوان الله تعالى. ومن كان من الضعف فإنه يدفع، ومن هذا التيسير على أرباب الضعف والحاجة وعدم المشقة عليهم، وكذلك تقدير أحوال الناس، وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة، فإنه خصص لهم أحوالا وخصص لهم مجالا حتى في المواضع العظيمة التي يشترك فيها الناس، وبه يعلم أن الناس وإن كانوا يتساوون من جهة الحقوق إلا أنه يخفف عن الضعفاء من النساء وكذلك أيضا من الضعفاء، ويهتم بجانب الصغار وجانب النساء حتى لا يختلطن بالرجال والضعفاء من الصغار حتى لا يؤذون، خاصة مع وجود المراكب والمزاحمة، فإنه ربما دفع أو وطئ فمات وهو دم معصوم، وحرمته عند الله عز وجل عظيمة. يدفع الناس بعد ذلك ليرموا الجمرة. وفي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم الإشارة إليه أنه يشرع للإنسان حتى في هذه الأيام أن يقوم بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ظهر من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مواضع، منها ما تقدم الإشارة إليه في مسألة الطواف عن عمر بن الخطاب، ومنها ما جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى لما رأى رجلين قد أمسك نفسيهما بحبل فقطع ذلك الحبل، وكذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما كان رديفه الفضل وجاء رجل من خثعم ومعه جارية، فصرف النبي عليه الصلاة والسلام وجه الفضل عنها. وفي هذا جملة من الوقفات، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كان باليد إذا كان ذلك لا يؤدي إلى مفسدة بصرف الإنسان أو دفعه عن منكر إذا كان لا يدفع إلا بذلك. ومن المسائل أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يستمر بالإنكار، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصرف وجه الفضل، فإذا انصرف إلى وجه آخر دفعه النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر الإنسان ولا يأس ولو كان بمرات متكررة، لأن التكرار يفيد الإنسان الذي يقع في المنكر بالتذكير أو بالردع. كذلك أيضا من الوقفات في ذلك ما يتعلق به البعض في مسألة الفضل، قالوا أن الفضل ينظر إلى هذه الجارية، وما يدل على أنها قد كشفت وجهها ويراها الناس. أولا هذا ليس من مواضع الإشكال لمن تأمله، قد روى أبو يعلى في كتابه المسند من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال جاء هذا الرجل من خثعم ومعه جاريته يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام كي يتزوجها، ونظر الخاطب أو الراغب بالزواج يختلف عن نظر غيره، ولهذا لا حرج أن يأتي واحد منا بابنته يريد أن يعرضها على فلان أن يتزوجه ويقول انظر إليها، هل ثمة حرج؟ لا يوجد في ذلك حرج. ويظهر هذا أنه لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا الفضل، والفضل هو غلام قد ناهز الاحتلام ومع ذلك صرفه النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من مواضع الإشكال أو ليس من مواضع الإشكال إلا عند من في قلبه مرض. وقد روى مسدد في كتابه المسند من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أمه وأخته أنهما دخل على عائشة عليه رضوان الله تعالى فقلنا يا أم المؤمنين ما تفعل المرأة بحجابها في غطاء وجهها؟ فقالت عليها رضوان الله تعالى هكذا، فأخذت بخمارها من على صدرها فرمت به على وجهها، فقالت تصنع به هكذا. وإسناده عنها صحيح. ما ينبغي للإنسان أن يفهم النصوص بكليتها وأن لا يتعلق بمسائل المتشابهة، وأن يأخذ النصوص المحكمة ويجعلها هي القاضية على مسائل التشابه في هذا الباب. كذلك شرع الله سبحانه وتعالى للحاج أن يرمي الجمار، وقد جاء في ذلك بعض الأخبار أن إبراهيم قد ظهر له إبليس في هذه المواضع فرماه بحجر، ولا يثبت في ذلك شيء. والصواب في ذلك أن الله عز وجل إنما شرع الطواف بالبيت والوقوف بعرفة ورمي الجمار لذكر الله، أي أن هذه الإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، لهذا يشرع الإنسان أنه في كل رمية أن يكبر مع كل حصان. وفي هذا مجموعة من العلل والحكم أن الإنسان ينبغي له أن يذكر الله سبحانه وتعالى مع كل عمل ولو كان يسيرا، لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاد فيقول الله أكبر، وقد قطع تلبيته قبل ذلك عند أول حصاد، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لازم تلبيته حتى رمى الجمرة، فلما قطع التلبية بدأ بذكر آخر أخذ يكبر مع كل حصاد. وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا قام بأمر يظهر منه الحاجة إلى إعانة الله عز وجل وتسديده إليه كحال الرمي أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، كذلك إذا كان الإنسان في موضع يحتاج فيه إلى لطف الله سبحانه وتعالى والوقوف معه أن يذكر من الأذكار ما يناسب المقام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمار وهو على راحلته، مما يدل على أنه ينبغي للمعلم أن يكون بارزا للمعلمين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبرز في مواضع التعليم فاتخذ منبرا لكي يراه الناس في الصلاة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج في العيدين يؤخذ معه ذلك المنبر حتى يبرز للناس ويراه المتعلمون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته يرمي الجمار حتى يراه الناس كيف يرمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا عني مناسككم. ما ينبغي للمعلم إذا كان قدوة الناس الوحيد أن يهيئ للناس السبيل بالوصول إليه، لهذا نقول دائما أن العالم هو الذي يظهر نفسه للناس، أما الجاهل هو الذي ينصب، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الذين اتخذوا الجهال هم الناس، أما الذي وضع العالم وقبضه هو الله سبحانه وتعالى. به يعلم أن العالم لا تعزل ولايته، ولايته ماضية ما بقي علمه، وأما الجاهل هو الذي ينصبه فلان ويعينه فلان ويزال بحسب وضع الجهال، ومن والعالم هو الذي يصيره الجمهور ويصيره سواد الناس. الجاهل يصيره سواد الناس، أما العالم هو الذي يصير الناس. فإذا وجد من العلماء من يصيره العوام ويتبع العوام من جهة أقوالهم وأفعالهم والنظر في خواطرهم وأقوالهم مع ظهور الدليل له، فليعلم أنه هي ضرب من ضروب الجهل ولو كان من أهل القرآن والسنة. وأما العالم الذي يأطر الناس على الحق ويضربهم بالدليل غير مبالي بهم، كما كان أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى يقول: والله لأرمين بها بين أظهركم غير مبالي، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، مما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يأتي بالدليل ما أمكنه ولا يحابي مع ذلك أحدا. وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت بمنى ليالي التشريق، وفي أول هذه الأيام كان ينحر هدية، وقد نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإبل 63 بيده. في هذا من الحكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بعدد سنين عمره، مما ينبغي للإنسان ألا تفوته سنة من السنوات إلا وقد ضحى عن نفسه فيها. كذلك أيضا أن يضحي حتى عن أبنائه من أول عام يشركهم في ذلك، فيلتزم هذا في عمره، فضح النبي عليه الصلاة والسلام بيده. وفيه أيضا من السنة أن يقوم الإنسان بعمله مباشرة ولا ينيب أحدا إلا في الأمور المفضولة أي الزائدة على القدر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لابن أبي طالب بمئة من الإبل نحر 63، وهذا قدر الكفاية، وترك لعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أن ينحر ما بقي. وفيه أيضا ينبغي للإنسان إذا قدم لأحد طعاما أن يطعم من ذلك الطعام معهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بل من جميع ذلك الطعام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نحر 63 سلخت هذه 63 وقطع منها وأخذ من لحمها وجمع من 63 ثم وضع في قدر واحد ثم طبخ ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. فيه مشروعية الأكل من الهدي ومن الطعام ولو كان عبادة، وفيه استحباب أن يأكل الإنسان ما نحره سواء كان لله عز وجل أو لأضيافه، إظهارا لمنة الله عز وجل وإحسانه وتنعمه على الإنسان، أن هذا الفضل الذي تفضل به الله عز وجل قد وصل إلي قبل الناس، وإحسانه وإن كان عبادة فهو من فضل الله عز وجل المتعدي لذات الإنسان فضلا أن يكون لغيره. كذلك في حلق الإنسان لشعره إظهار للتيمن من بنعمة الله عز وجل بإزالة الذنوب مع هذا الشعر، في قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. يقضي التفث يزيل الشعر والأظفار، كما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عند ابن جرير الطبري. كذلك أيضا فيه أن الإنسان يرجع إلى ما كان عليه فيلبس لباسه ويتجرد ما كان عليه، أي أن حاله كانت إلى ما كان. وفيه إظهار التيمن بأمر الله سبحانه وتعالى، أن حال الإنسان تغيرت من هذا الحال، وأن الله عز وجل يكفر عنه ذنوبه في مثل هذا الموضع، لأن أفضل الحج كما تقدم هي العج والثج، وقد أتى العج وهو التلبية والثج وهو النحر، فنحر هديه وكأنه قد استوجب غفران الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع. ويشرع له أن يبادر مع ذلك إلى الطواف، وهو طواف الإفاضة وهو طواف الحج، وفي هذا وقفة أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالعمل، لهذا أمر الله عز وجل بالمسارة فقال وسابق، وأمر بالمسابقة وقال وسابق، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة قال بادروا بالأعمال في أحاديث كثيرة. فبادر النبي عليه الصلاة والسلام بأعمال الحج، نحر 63. النبي عليه الصلاة والسلام دفع النبي عليه الصلاة والسلام صباحا من مزدلفة وجاء ورمى الجمرة ونحر بيده 63، ثم سلخت ثم قطع اللحم ثم طبخت ثم أكل منها ثم طاف قبل صلاة الظهر. ما يدل عليه الصلاة والسلام على أنه مبادر يريد أن ينجز أعمال الحج قبل زوال الشمس، وهذا فيه إظهار لإبراء الذمة، أن يبرئ الإنسان ذمته في أول الوقت. وكما أن الصلاة أفضل وقتها في أول وقتها، كذلك الحج له أوقات ينبغي الإنسان أن يغتنم الفاضل منها وأن يقدم العبادة فيه، وإن أجله إلى المفضول لعذر وحاجة فإن الأمر في ذلك سعة. كذلك فإنه يشرع في الطواف طواف الإفاضة من التأكيدات ما يشرع في طواف القدوم ما تقدم الكلام عليه، إلا مسألة الرمل والاتباع فإنها لا تكون إلا في طواف القدوم، لا تكون في غيرها، على الصحيح من أقوال العلماء. ويبيت بمنى ليالي التشريق ما أمكنه، ويستحب أن يكون نحره في منى في فجاجها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا ومنى أو فجاج منى كلها منحر. ويكون عن الشخص شاة وعن السبعة في البقرة عن سبعة، وكذلك البدنة، ولا يشرك الإنسان في شاة أحدا، والسبعة تكون عن سبعة لا تزيد. وإن ضحى الإنسان عن نفسه وعن زوجه من كان معه فلا حرج. وإذا كان كذلك الإنسان في الحل وبعث بهديه إلى مكة مع الحجاج، أو أعطى رجلا مالا وقال: انحر لي هديا في مكة، فإن هذا من السنن المهجورة، ولو دفع فإن هذا يزيه عن الأضحية ولا يمسك عما يمسك عن الحاج، كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح. يبيت بمنى ليالي التشريق كما بات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان معذورا في خدمة الحاج من رجال الأمن، وكذلك من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين يقومون على مصالح الناس من الأطباء وغير ذلك، أو عمال النظافة الذين صاحبوا الناس في الحج، لا حرج عليهم أن لا يبيتوا بمنى، كما عذر النبي عليه الصلاة والسلام العباس عليه رضوان الله تعالى ألا يبيت لأنه مشغول بسقاية الحاج، وفي ذلك أجر عظيم. وكذلك أيضا في تبادل المهام بمن يقوم بخدمة الحاج حتى يؤدي الحجاج مناسك مواقفه، كذلك أيضا أنه لا حرج على الإنسان أن يقوم ببعض أعمال الوظائف من مؤاجرة، كذلك تجارة وهو في الحج، فمن ينتدب في عمل لا حرج عليه أن يقوم ببعض الأعمال. جاء عن عبد الله بن عباس كما عند ابن أبي شيبة عليه رحمة الله أن عبد الله بن عباس سأله رجل فقال: إني أؤاجر نفسي من هؤلاء، فهل لي أن أحج؟ قال: نعم، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فإذا كان الإنسان أجيرا أو موظفا في حملة يخدم، أو سائقا لباص، أو لي مثلا، أو مثلا عامل نظافة، أو حارس أمن، أو مثلا مسؤول إشراف، أو غير ذلك، أو منظم، أو طبيب، فإن بلحر أعرج عليه أن يحج قدر إمكانه ووسعه، فإن هؤلاء لهم نصيب مما كسبوا. وكأن الإنسان في مبيته بمنى ومكثه فيها وأن لا يخرج إلا لحاجة، كأنه يقول: هذا مكاني فلن أزول حتى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي ويغفر لي ربي. ويبقى هذه الأيام، وإن تعجل في يومين فلا حرج عليه، وإن تأخر فلا حرج عليه، ويرمي الجمار الثلاثة، يبتدئ بجمرة العقبة، ثم ما بعدها يرميها ثلاثا، يبدأ بالصغرى في الوسطى فالكبرى، وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتدئ في كل مرة هكذا إلا يوم النحر يرمي جمرة العقبة ولا يرمي معها شيئا، وتكون على هذا الترتيب، ويجوز في ذلك النيابة للضعفة من الصغار وكذلك النساء. ومن رمى الجمار منكسا فإنه يلزمه في ذلك الإعادة، وإن هذا مأمور الإنسان فيها على الترتيب على الصحيح من أقوال العلماء. أما أعمال النحر فإنه لا حرج الإنسان يقدم هذا على هذا، والسنة في ذلك أن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمي الجمرة ثم النحر ثم يحلق الإنسان ثم يطوف، فإن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرمي قبل الزوال ويرمي بعد الزوال في أيام التشريق، وإن رمى قبله لحاجة ومصلحة وضرورة وزحام، وهذا في وقتنا لا حاجة إليه مع توسيع حال الجمار وكذلك الجسور، فإنه ينبغي الإنسان أن يحتاط في ذلك قدر إمكانه، وأن لا يرمي إلا بعد الزوال. وإذا أراد أن ينصرف فإنه لا ينصرف إلا بعد الرمي من ذلك اليوم، وينصرف قبل غروب الشمس، فإن طلعت عليه الشمس فإنه ينبغي له أن يتأكد في حقه أن يبيت إلى اليوم الذي يليه، ويجب في حقه أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك كان أصحابه. ويلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول أمره في البيت الطواف وآخر عهده بالبيت الطواف، وهذا يدل على فضل الطواف وأهميته ومنزلته، وأنه عوض للصلاة لمن قدم البيت. وهذا من أعظم شعائر الحج وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي الإنسان أن يحرص على ذلك تمام الحرص. لا إله إلا الله. احنا نتكلم عن مسائل الحج من أبواب الفقه لم نتطرق لها، وتكلمنا عليها مرارا في مواضع من دروس من أحكام الحج وصفته ونحو ذلك. هذا تكلم على شيء من معالم الحج وبعض حكمه والدروس المأخوذة من ذلك، ويرجع إلى كتب الحج، وقد تكلمنا في ذلك في أشرطة في صفة الحج وكذلك في كتاب في صفة الحج يحسن الرجوع إليه عند التفصيل. يقولون يسأل عن التكبير المقيد والمطلق. السنة في ذلك أن يكبر الإنسان من دخول العشر، كبر في السوق وفي طريقه كما جاء هذا عن ابن عمر وكذلك عن أبي هريرة اللي مرضون الله تعالى عند أبي بكر الأثرم وغيره، ويكبر في كل وقت. وأما التكبير المقيد فإنه يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة آخر أيام التشريق بعد صلاة العصر، ثم يمسك، ويلازمه التكبير في ذهابه ومجيئه ويجهر بذلك، ويكون التكبير في الصلوات الفريضة بعد صلاة الفريضة بعد أذكار الصلوات. يقول هل دفع تكلفة الحج لمن لم يملك مال يجوز أم لا؟ إذا دفع الإنسان المال لغيره فإنه إن شاء الله يؤجر عليه، لكن لا يجب على المدفوع له إذا كان في ذلك منه. إذا كان في ذلك منه، يعني هل يقال للشخص اذهب إلى الجمعية الخيرية حتى تأخذ أجرة الحج حتى يجب عليك الحج؟ لا. وهل نوجب على الفقراء إذا علموا أن هناك جمعيات خيرية تعطيهم زكوات وصدقات أن يأخذوا للحج؟ نقول يجب عليهم، لا يجب عليهم، حتى يكون من مال الإنسان. لهذا لا يجب على الأب أن يعطي ابنه مالا ليحج حجة الإسلام، لا يجب عليه، لأن واجب عليه النفقة. أما الحج فمخاطب بذاته بالحج وابنه مخاطب بالحج، لهذا قال الله عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مخاطب به الابن إذا بلغ ومخاطب به الأب من جهة العمل. أما المال فلا. في هذا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.